الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى قول المصنف رحمه الله وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. والمصنف رحمه الله تعالى يفصل في الكلام عن نوع من أنواع العلو، وهو العلو النسبي. سبق معنا في الدرس الماضي أن العلو على قسمين، قسم الأول هو العلو المطلق، القسم الثاني وهو العلو النسبي. العلو المطلق هو ما قل عدده ووصل به مصنفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بالنسبة للعلو النسبي فهو قلة العدد بالنسبة إلى أحد الأئمة الأعلام، أو بالنسبة إلى كتاب من كتب الحديث المشهورة. فالعلو عند العلماء على قسمين، وأجلها هو القسم الأول وهو العلو المطلق، بحيث يقرب الراوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح قوي نظيف خالي من الضعف. أما العلو النسبي فالقرب يكون إلى أحد الأئمة الأعلام لا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هنا المصنف رحمه الله تعالى بيذكر أن في العلو النسبي ما يعرف بالموافقة، والموافقة صورتها أن يأتي راوي إلى حديث يرويه البخاري مثلا عن شيخه الحميدي، فيأتي الراوي ويروي هذا الحديث ويصل به إلى الحميدي من غير طريق الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعدد أقل من العدد الذي يقع له فيما لو رواه من طريق البخاري. يعني لو هو روى هذا الحديث من طريق البخاري إلى الحميدي سيقع بينه وبين الحميدي مثلا 5 رواة، ولو أنه رواه من غير طريق البخاري إلى الحميدي شيخ البخاري يكون بينه وبين الحميدي 3 من الرواة. فهذا من أنواع العلو النسبي، وهذا الذي يعرف بالموافقة. قال رحمه الله تعالى وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. يعني الفرق الآن بين البدل وبين الموافقة أن الموافقة الوصول إلى شيخ أحد المصنفين كالحميدي الذي هو شيخ للبخاري، أما بالنسبة للبدل فهو الوصول إلى شيخ شيخه. وصورة البدل أن يأتي راوي إلى حديث يرويه البخاري مثلا عن شيخ شيخه الحميدي، فيروي هذا الراوي هذا الحديث واصلا به إلى شيخ الحميدي من غير طريق البخاري ومن غير طريق الحميدي، من غير طريق البخاري ومن غير طريق الحميدي، فهذا الذي يعرف بالبدل. يبقى عندنا موافقة هي من العلو النسبي، وكذلك عندنا البدل وهو أيضا من أنواع العلو النسبي. موافقة يصل إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وأما البدل فهو الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. قال رحمه الله وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. يعني ومن أنواع العلو النسبي أيضا المساواة. وصورة المساواة أن يروي البخاري مثلا حديثا واصلا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد نازل، بمعنى أن عدد الرواة كثير ما بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فيروي البخاري حديثا يصل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد نازل، فيكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مثلا 9 رجال. ثم يأتي راو آخر متأخر عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الطبقة، فيروي نفس الحديث بإسناد آخر بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيه 9 رجال، فصار هذا الراوي بذلك مساويا للإمام البخاري في رواية هذا الحديث بعينه، مع كونه نازلا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا سمي بالمساواة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: المساواة استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. يبقى البخاري روى هذا الحديث وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 رجال، وهذا الراوي روى نفس هذا الحديث وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 9 رجال من غير طريق الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: وفيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، يعني ومن أنواع العلو النسبي المصافحة. وصورة المصافحة أن يروي البخاري مثلا حديثا واصلا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد نازل، فيكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مثلا 9 رجال، ثم يأتي راو آخر متأخر عن الإمام البخاري في الطبقة فيروي نفس الحديث بإسناد آخر بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيه 10 رجال، يعني أنه بين هذا الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام كما ما بين تلميذ الإمام البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه تسمى بالمصافحة. لماذا؟ لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، فكأن هذا الراوي المتأخر التقى بالبخاري وكأنما صافحه. فهذا أيضا من أنواع علو الإسناد النسبي. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ويقابل العلو بأقسامه النزول. ويقابل العلو بأقسامه النزول، يعني يريد المصنف رحمه الله تعالى أن العلو بجميع أقسامه التي سبق وتكلمنا عنها، هذا العلو عكس النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. فالمصنف هنا رحمه الله كأنه يرد على هؤلاء، فكل قسم من أقسام العلو يقابله أقسام أيضا من النزول. طيب، يأتي السؤال: ما معنى النزول؟ معنى النزول يعني ما يقابل العلو. فلو قلنا إن العلو هو قلة عدد الرواة، فالنزول هو كثرة عدد الرواة. فالراوي مثلا الذي يروي الحديث كالبخاري وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 3 من الرجال، وآخر يروي نفس هذا الحديث وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 9 من الرجال، يبقى إذن إسناد البخاري هذا إسناد عالي، وهذا الإسناد الآخر إسناد نازل. لو كان هذا الإسناد الذي عند البخاري انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا علو مطلق. وهنا فائدتان نذكرهما أولا قبل الشروع في المسألة التي تليها، وهو أن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى استعمل العالي بمعنى المرفوع أو بمعنى الصحيح. الإمام أبو داود استعمل العالي بمعنى المرفوع أو بمعنى الصحيح، كما جاء ذلك في مسائله. قال: قلت لأحمد: الرد على الإمام؟ قال أحمد: ما أعرف فيه حديثا. قال أبو داود: أي حديثا عاليا يعتمد عليه، يعني حديثا صحيحا يعتمد عليه. فهنا عبر بالعالي وأراد به الصحيح. الفائدة الأخرى هو أن الإمام ابن المبارك عبر عن العلو بقريب الإسناد. عبر الإمام ابن المبارك عن العلو بقريب الإسناد، كما روى ذلك ابن حبان في المجروحين بإسناده إلى أبي إسحاق الطالقاني. قال: سألت عبد الله ابن المبارك عن أبي سعد البقال فقال: كان قريب الإسناد. ابن حبان رحمه الله بيقول يريد بقوله كان قريب الإسناد، يعني إن كتبنا عنه بقرب إسناده ولولا ذاك لم نكتب عنه شيئا، فأراد بقريب الإسناد العلو. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في نوع آخر من أنواع الحديث يتعلق بالإسناد وله علاقة أيضا بالعلو والنزول، ولهذا ناسب أن يذكره بعد كلامه عن العلو والنزول، وهو ما يعرف برواية الأقران. وسيذكر معه أيضا أنواعا أخرى لها تعلق به. فقال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. طيب، ما معنى الأقران؟ الأقران هم الرواة الذين يشتركون في السن، يعني يشتركون في طبقة واحدة من الزمن، أو يشتركون في الإسناد واللقي. الاشتراك في زمن اللقي والطلب وتحمل العلم، أو بمعنى آخر يشتركون في الرواية عن شيخ واحد والسماع من هذا الشيخ والالتقاء بهذا الشيخ، فهؤلاء هم الأقران. فالأقران هم من عاشوا في زمن واحد، قد يكون أحدهم أكبر من الآخر، لكن سماع هذا الشخص الأكبر في السن كان متأخرا، وهذا لا يضر. فإن روى الراوي عمن هذا صفته، يعني هذا الراوي روى عن قرينه، سميت هذه الرواية برواية الأقران. ثم تعرض المؤلف رحمه الله لصورة خاصة من رواية الأقران، وهي المدبج، وهي المدبج. فقال: وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. وفي هذا يقول البيقوني: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج، فاعرفه حقا وانتخي. فرواية الأقران عن بعضهم البعض تعرف بهذا المصطلح المدبج. ومن أجل أن تتضح هذه الصورة نقول: إن روى زيد عن عمرو وكان قرينين فهذه رواية الأقران، فإن روى عمرو بدوره عن زيد سمي مدبجا. يبقى لو قابله بالرواية هو الآخر فهذا ما يعرف بالمدبج. فهمنا الفرق بين رواية الأقران والمدبج. يبقى رواية الأقران يروي زيد عن عمرو وهما قرينان، فإن روى عمرو كذلك عن زيد فهذا يعرف بالمدبج. مثاله رواية مالك عن الزهري ورواية الزهري عن مالك، فهذا من المدبج. ومن صوره كذلك رواية الصحابة، رواية الصحابة رضي الله عنهم بعضهم عن بعض، كذلك رواية التابعين ومن دونهم، لكن بالشرط المذكور. قال رحمه الله تعالى: وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر. يعني إن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار والمنزلة، كان يروي الكبير عن الصغير، أو الأب عن الابن، أو الصحابي عن التابعي، أو التابعي عن تابع التابعي، سميت هذه الرواية برواية الأكابر عن الأصاغر. والعلماء إنما اهتموا بهذا النوع بالدراسة من أجل أن يدفعوا الالتباس والاشتباه، حتى لا يتوهم أحد أنه قد وقع قلب أو خطأ في الإسناد، لأن العادة جرت أن الصغير هو الذي يروي عن الكبير. فلو حصل العكس ربما تسرب إلى ذهن القارئ أو المطلع أو الباحث أن خطأ ما قد وقع في الإسناد، لكن لو علم أن هذه من رواية الأكابر عن الأصاغر حينئذ يزول عنه هذا الالتباس. قال: ومنه الآباء عن الأبناء. يعني ومن صور رواية الأكابر عن الأصاغر التي تندرج تحته رواية الآباء عن الأبناء. ومثال ذلك رواية وائل ابن داود عن ابنه بكر بن وائل. فلو روى الأب عن الابن فهذا يكون من هذا النوع، رواية الآباء عن الأبناء. قال: وفي عكسه كثرة. يعني أن في رواية الأصاغر عن الأكابر بجميع صورها كثرة، باعتبار أنها هي العادة الغالبة وهي الجادة المسلوكة. العادة جرت على أن الصغير يروي عن الكبير لا العكس، ولهذا قال: وفي عكسه كثرة. قال: ومنه من روى عن أبيه عن جده. يعني ومن رواية الأبناء عن الآباء رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد. يعني لم يكتف الراوي بالرواية عن الآباء، وإنما روى الراوي كذلك عن جده. ومن أشهر هذه الأسانيد التي فيها الرواية عن الآباء والأجداد رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والعلماء يقسمونه إلى قسمين. قسم الأول ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير على أبيه، فهما على قسمين. ثم قال بعد ذلك: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. وهنا المصنف رحمه الله كأنه عاد إلى نوع آخر له تعلق برواية الأقران، وله تعلق بالعالي والنازل أيضا. فيذكر هنا رحمه الله تعالى أن القرينين قد يشتركان في الأخذ عن الشيخ، لكن بين وفاة هذين بون شاسع، فلا يكونان في هذه الحالة قرينين من حيث السن، وإنما يعرف هذا النوع بالسابق واللاحق. ويمثلون على ذلك بالبخاري، بخاري حدث عن تلميذه أبي العباس محمد بن إسحاق السراج، روى عنه شيئا في التاريخ وغيره، ومات سنة 256، وآخر من حدث عن السراج بالسماع هو أبو الحسين أحمد ابن محمد الخفاف، ومات سنة 393، يعني بين وفاتهما 137 سنة، 137 سنة. فهذا يعرف بالسابق واللاحق، محدش بقى يقول هذه من رواية الأقران، لا، ما دام هو تقدم وفاة أحدهما عن الآخر فهذا يعرف بالسابق واللاحق، حتى وإن اشترك في شيخ واحد. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين من حيث الزمن. والإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى له في هذا النوع مصنف معروف. ثم أخذ المؤلف رحمه الله في نوع آخر من أنواع الحديث له تعلق أيضا بأسماء الرواة وكناهم وأنسابهم، وهو ما يعرف بالمهمل. طيب، المهمل هذا هل هو المبهم الذي سبق وأن تكلمنا عنه، ولا هو مختلف؟ لا، المهمل الذي سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى الآن هذا مغاير للمبهم، لأن المبهم الذي سبق وأن تكلمنا عنه الراوي فيه لا يسمى أصلا، ومبهم ما فيه راو لم يسمى، بينما المهمل ليس كذلك. المهمل قد وجدنا اسمه في الإسناد لكن لم يحصل التمييز بينه وبين غيره. فقال رحمه الله تعالى: وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. يبقى من خلال ما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى الآن يتضح لنا أن المهمل هو أن يذكر الراوي في الإسناد باسمه فقط أو بكنيته فقط، من غير ذكر اسم أبيه أو من غير ذكر نسبة تميزه، على أن يكون في نفس الطبقة من يشترك معه في الاسم أو في الكنية. فهنا يحصل الاشتباه، هل هو فلان ولا فلان؟ فهذا هو المهمل. يبقى عرفنا أن المبهم لا يسمى الراوي أصلاً، لكن المهمل وجدنا اسمه أو وجدنا كنيته لكن حصل عندنا الاشتباه وعدم التمييز بينه وبين غيره. والمهمل هذا صورة من صور المتفق والمفترق الذي سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. ثم تكلم الشيخ رحمه الله بعد ذلك عن مسألة أخرى، وهي لها تعلق بمسائل الجرح والتعديل، وهي مسألة من حدث ونسي. من حدث ونسي نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.